والتي تعني سوق تداول العملات الأجنبية، وهي التي يشار إليها اختصاراً بالفوركس. أفسحت ثورة الاتصالات المساحة واسعة أمام تداول العملات، وأدخلت شرائح جديدة من المضاربين إلى السوق الذي أصبح الأوسع عالمياً. والأهم من ذلك أنه سوق لا مركزي، أي لا يوجد له مكان محدد. بإمكان الجميع المضاربة بما يريدون من عملات، وحتى أولئك الذين لا يحسنون التعامل مع الإنترنت يمكنهم ذلك عبر وسطاء ماليين. يختلف سوق العملات عن سوق الأسهم بأنه يتميز بالتوازن، فحتى إن هوى سعر عملة من العملات فإن هذا يعني أن عملة أخرى قد ارتفعت. يسمى هذا السوق أيضاً بورصة، وتعود التسمية إلى عائلة بلجيكية هي عائلة فاندر بورسن التي كانت تعمل في مجال البنوك، واتفق على أن يكون الفندق الذي تملكه العائلة في مدينة بروغ مكاناً لالتقاء التجار المحليين في القرن 15، ثم أصبح فيما بعد رمزاً لسوق رؤوس الأموال. أهلا بكم، حلقتنا مستمرة وفيها في ذكرى موقعة الجمل من يكتب تاريخ ثورة المصريين. نناقش هذه القضية في هذه الذكرى بعد تقرير الزميل أحمد يحيى. الثاني من فبراير للعام 2011 كان يوما مشهودا من أيام ثورة 25 من يناير، إذ اقتحمت فيالق البلطجية يرافقها الخيل والجمال ميدان التحرير، واستباحوا دماء ثواره المناهضين لحكم مبارك. وتمر الذكرى السادسة لليوم الدموي تذكر بأحد الأيام المفصلية الحاسمة في تاريخ مصر الحديث، عندما ثبت ثوارها في الميادين أمام هجمات ممنهجة ومنظمة لعناصر مرتزقة من قبل النظام تم تجهيزها لإخلاء ميدان التحرير وإنهاء الثورة المشتعلة تماما، وهو ما شكل في عقيدة الثائرين استحالة القبول بالأمر، وواجهوا موجة الانقضاض المفاجئ واستطاعوا صدها وهزيمتها، إلا أن ثوار التحرير تكبدوا خسائر فادحة بأكثر من 14 قتيلا ومئة الجرحى والمصابين، وكانت موقعة الجمل من أفدح جرائم نظام مبارك وحاشيته. وكشفت الحادثة في الوقت ذاته بداية تواطؤ العسكري ضد الثورة، عندما عبرت الخيول والجمال وجيش البلطجية الكثيف تلك الحواجز والأكمنة العسكرية في قلب العاصمة القاهرة، حتى وصلت إلى ميدان التحرير في الوسط وهاجمت من فيه على مرأى ومسمع من الضباط والجنود. تورط في ارتكاب المجزرة معظم رجال الحزب الوطني، على رأسهم رئيس مجلسي الشعب والشورى فتحي سرور وصفوة الشريف، ومعهم عبد الناصر الجابري وعائشة عبد الهادي ومرتضى منصور والكثير من سدنة السلطة المقربين. ومع بداية تراجع الثورة ودخولها في مسار الخلافات والاستقطابات، استطاعت الدولة العميقة في معقل القضاء إنهاء قضية موقعة الجمل، وقد قامت محكمة النقض في 8 من مايو برفض طعن النيابة على أحكام البراءة فيها، وتم إغلاق الملف بتبرئة جميع المتهمين المتورطين في الحادثة، لتنساب الذكرى ضمن المسكوت عنه من انتهاكات الأنظمة المستبدة المتعاقبة في مصر وهو كثير، وتبقى دليلا واقعا على قوة ثورة لم تتوانى في بدايتها عن هزيمة مبارك وإسقاط حكم دام 30 سنة بقبضة حديدية تهاوت أخيرا على أيدي المصريين في 25 من يناير. أرحب بضيفي معي في الاستوديو في هذه الفقرة الباحث في التاريخ السيد محمد إلهامي. أهلا بك معنا سيد محمد. أهلا بك يا أستاذ سامي. أبدأ معك من الثورة المصرية، أين هي في الذكرى السادسة لموقعة الجمل؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن الثورة المصرية تعيش الآن أزمة، وهي لعلها في أسوأ حالاتها منذ أن بدأت، وطبعا يعني لعلها الذكرى الوحيدة التي مرت مرور الكرام بهدوء بدون فعاليات شعبية. فالتراجع الثوري تراجع واضح، من ناحية أخرى تمكن النظام من الحكم هو أيضا تمكن واضح. لم يعد السيسي الآن يعبأ كثيرا بمسألة الرضا الشعبي عنه، تمكن من الحكم، فهو يعني يسوسهم الآن بالقهر بالحديد والنار كعادة أي مستبد. أي مستبد حينما يبدأ لا بد أن يحرص على رضا الشعب، ثم حينما يتمكن لا يصير هذا الأمر في حساباته. وهذه عادة الفراعين من البداية، حتى أن الله تبارك وتعالى قال عن فرعون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. فهو لابد من مسألة تقسيم الناس إلى طوائف، ثم اختيار طائفة لممارسة الظلم عليها، وبعدين يحل الظلم على الجميع. فكون إن الظلم يحل على الجميع هذا أيضا من علامات أنه في لحظة تمكن. لا شك أن الثورة تشبه الآن البنزين الذي يفتقد الشعلة، يفتقد المحرك، يفتقد المفجر. هناك أيام كثيرة في الثورة وما بعد الثورة، هناك 25 يناير، 28 يناير، حتى مجزرة بورسعيد، هناك ذكرى مسبيرو، ذكرى محمد محمود، ذكرى مجلس الوزراء، هناك أحداث كثيرة للغاية تم إحياؤها على مدار الستة أعوام الماضية. صحيح. لماذا سقطت موقعة الجمل مع أنها النقطة الفارقة في ثورة 25 من يناير؟ لأنه لا بواكي لها، يعني شيء طبيعي. من الذي يحيي هذه الأيام؟ صاحب الفجيعة. صاحب الفجيعة في يوم الثورة كان الثوار، وفي القلب منهم الإسلاميون، وهذا كلام نقوله للتاريخ وكلام اعترف به كثيرون أيام ما كانت الثورة مزدهرة في سنواتها الأولى، وأقروا جميعا بأنه لولا الوقفة الشديدة والباسلة لشباب الإسلاميين والإخوان المسلمين كان يوم الجمل قد يكون نهاية الثورة. الإسلاميون الآن صارت لديهم أيام أخرى أفظع كثيرا من الجمل. صار لدينا رابعة والنهضة ورمسيس الأولى والثانية، لدينا سلسلة من المذابح التي يعني إحياؤها مقدم على إحياء يوم الجمل. لكن لا ينبغي أيضا، أنا لا أوافق أن يهمل الإسلاميون هذا اليوم، لأنه بالفعل كان يوما من أيام الثورة الفارقة، لأنه هذه هي اللحظة الأخيرة، السهم الأخير في جعبة حسني مبارك. إحنا لازم نفتكر أن المسألة ما كانتش بس مسألة الذين دخلوا وهجموا الميدان بالخيول والجمال، وإنما كانت القناصة الذين كانوا ليلا ومارسوا طول الليل الاغتيالات. هذا هو أهم من مسألة البلطجية. هذا كان السهم الأخير في جعبة مبارك، لأنه تم كسر الشرطة يوم 28 يناير، وهذه هي أول لحظات نجاح الثورة، وامتنع الجيش عن التحرك ضد الشعب بأمر الأمريكان طبعا، يعني بخروج أوباما ودعمه لمسألة ميدان التحرير هذه، وعلى مبارك أن يرحل الآن. فهنا غل يد الجيش عن أن يتحرك ضد المتظاهرين، فلم يكن لدى مبارك ورجال أعماله ونظامه إلا تحريك بعض الفروع الأمنية التي لديهم، بالذات مسألة القناصة، ثم غطاؤهم الشعب. هؤلاء كانوا من ضباط الداخلية أم أن القوات المسلحة كان لها دور في هؤلاء القناصة؟ لا أستطيع من منطلق علمي الآن أن أحدد. أليست هذه المصيبة بعد ستة أعوام؟ هذه هي المشكلة. لم يؤرخ أحد، نعم، ولم يثبت أحد أن موقعة الجمل من قام بقنص المتظاهرين كانوا ضباط للجيش أم ضباط للشرطة. صحيح. هذه من مشكلات الثورة أيضا، وهي من المشكلات يعني التي يتحملها الثوار. أنا أتذكر سيدنا وشيخنا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل فك الله أسره كان بيقول أنا ضد محاكمة مبارك الآن. فليه؟ لأنه لابد أن يتم إصلاح المرفق القضائي أولا. فلما أسندت هذه المهمة إلى المرفق القضائي الفاسد تم إفساد وإفشال كل الداتا وكل المعلومات التي كانت متاحة والتي سلمها الثوار، سواء من بلطجية أو من شهادات مصورة أو من كرنيهات للقضاء. تم إفساد كل هذه الداتا. حتى الجيش طبعا تواطأ بأنه قال أن الكاميرات اللي عندنا ما صورتش اللي حصل في ميدان التحرير. فالحقيقة أنه هذا الجزء يعني الثوار هم المسؤولين عنه في أنهم لم يوثقوه ولم يحتفظوا بهذه البيانات، ووضعوها في قبضة القضاء الشامخ بن قسين، وبالتالي ذهبت كثير من الأدلة ولم يبقى إلا أن نجمع الشهادات المتوفرة أو نقرأ المذكرات ربما بعد فترة. هذه كانت مسؤولية من؟ يعني ألم يكن حزم أبو إسماعيل يتحدث حول ما تتحدث عنه الآن ولم يستمع إليه أحد؟ نعم، الله قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا شك أنه الرغبة في عدم مواجهة الدولة العميقة هو ما أتاح للدولة العميقة من خلال القضاء أن تنجح فيما فشلت فيه أجهزة الأمن والجيش والمخابرات وما سواها من الأجهزة. الباس وإسباغ ثوب القداسة على مؤسسات مثل الأزهر والكنيسة والقضاء والجيش والشرطة والمخابرات، كل هذه كان دفعنا ثمنها من الدماء الحقيقة. وأنا أيضا أتذكر كلمة الشيخ حازم بيقول يعني إذا كان حسني مبارك عاش 30 سنة وبعد 30 سنة ساب القضاء شامخ والأزهر شريف والكنيسة وطنية والجيش حلو، يبقى ده كان أحسن حاكم في الدنيا، يعني ما كانش يستاهل بقى نعزله. فهذه أزمة طبعا خطأ كبير ارتكبه الثوار. وكانت المشكلة أكبر في لما تم تشكيل البرلمان، لأنه لما تم تشكيل البرلمان لم يكن لديه أي قوانين، يعني أجندة قوانين ثورية لإصلاح المؤسسة القضائية أو إعادة الهيكلة الداخلية. نعم طبعا هو كأنه يعني كان هناك عقل موجود عند يعني طبعا قيادة الإخوان المسلمين باعتبار أن الثورة آلت إليهم بالاختيار الشعبي لهم، كان عندهم تصور بأنه يمكن التصالح مع مؤسسات الدولة العميقة. حتى هذا التصور نفسه لم يكن واضحا، يعني لهم سلكوا المسار الإصلاحي كاملا ولهم سلكوا المسار الثوري. نعم، ولكن كانت هناك نوع من الارتباك داخل هذا البرلمان لا تتحدث بهذه النبرة، كان محمد البلتاجي وأسامة ياسين وحتى حسين إبراهيم وكثير من النواب المحسوبين على الإخوان ومن قيادات الإخوان كان خطابهم ثوريا لأبعد درجة داخل البرلمان. يعني أنا لا أعول كثيرا على المواقف الفردية، لأنه أنت إذا نظرت إلى كتلة الإخوان نفسها في البرلمان كانت كتلة الإخوان إذا أراد أحدهم أن يطرح قانونا كان لابد أن يعرضه على الكتلة الداخلية للبرلمان. يعني الإخوان أنشأوا بيروقراطية داخل حركتهم البرلمانية، لا يستطيع العضو منهم أن يعرض القانون مباشرة على البرلمان، وهذا سبب تعرقل الكثير من المشروعات القوانين، لأنه في النهاية. لكن هذا طبيعي. لا، هذا ليس طبيعي. في أي برلمان الكتلة لا يوجد تصرف فردي، هناك كتلة برلمانية. لا بأس عندي. بالتالي هناك استشارة واجبة ثم يعرض باسم الكتلة، لا يتحدث عن نفسه. لا، ولماذا يتحدث أصلا باسم الكتلة؟ يعني إذا كان هناك قوانين ترفض الكتلة أن تعرضها باسمها ككتلة، فليترك المجال للفرد أن يعرض على البرلمان ما شاء من قوانين، ثم هذه الكتلة تعمل عملها البرلماني في رفض أو إتاحة هذا المشروع. ولذلك أنت كنت تجد كثيرا من الكتل الصغرى زي كتلة الوسط أو كتلة الحضارة يطرحون دائما مشروعات قوانين، وكانوا أنشط كثيرا من الكتلة الكبيرة. فأحد هذه المشكلات التي أنشأت بيروقراطية داخلية، لأنه إذا ما هي قيمة الثورة؟ قيمة الثورة أن الناس في لحظة جزء من المعادلة، الثورة بطبيعتها لحظة فارقة. الأصل أن الشعوب ليست شيئا في معادلة القوة، السياسة يحكمها تفاهمات الأنظمة وتفاهمات الرؤوس وتفاهمات الكبار. اللحظة هي الثورة التي يدخل فيها الشعب بثقله إلى معادلة القوة. فكلما استطعنا أن نقيد الشعب ونجعل قراره في يد واحد أو اثنين أو ثلاثة سهل أن يتفاهم وأن يسيطر عليه وأن يلعب به مجموعات النظام القديم أو النظام الجديد أو غيره. فهذه كانت المشكلة في تصور الإخوان للمسألة، أنهم طب برأيك بعد أن تكشفت الصورة بعد 6 أعوام، هذا الحديث ربما كنا في نهايات 2012 أو بداية 2013 نتحدث به، يعني كان المفروض مجلس النواب يعمل كذا وكذا وكذا وكان المفروض الأداء يكون ثوري، لكن بعد أن تكشفت خيوط المؤامرة بأكملها وتبين بأن الجيش كان لا أريد أن أقول يحرك الثورة ولكنه استفاد مما حدث من دخول الشعب في الثورة بقطاعات كبيرة، هل كان سيسمح بفكرة أن تثور على قوانين مبارك أو تثور على القضاء أو تثور عليه هو شخصيا؟ ما هو أنا بقول هذه هي الثورة، هي اللحظة التي لا يستطيع فيها الجيش أو الشرطة أو غيره أن يفرض شيئا على الشعب أو يسمح أو لا يسمح. أنت تستفيد من المناخ الثوري الذي كل أجهزة الدولة فيه في موقف الأضعف، ولكن الجيش لم يكن في موقف ضعف. لا، كان في هذه الفترة في موقف ضعف. كيف؟ كان في موقف ضعف بطبيعة الحال. ما الذي يمكن أن يحمل الجيش على أن يسلم السلطة؟ استمد القوة من وجود الشعب على ظهر الدبابات والجيش والشعب إيد واحدة، وظهر بدور المخلص بأنه من سيخلص الثورة ويخلص الشعب من براثن الحكم. نعم، هو ظهر بهذا الدور، لكن الحقيقة التي نحن كنا على الأرض، الحقيقة أن هتاف الجيش والشعب إيد واحدة ورغم أنه كان هتاف خاطئ طبعا، إلا أنه كان نوعا من تقييد الجيش عن أن يعتدي على الشعب. وإلا فإنه حصلت مواجهات فيما بعد ذلك بين الجيش والشعب، حصلت في العباسية، حصلت في مسبيرو، حصلت في محمد محمود، حصلت في مجلس الوزراء. يعني الشعب الثائر لم يكن يفرق عنده أن يموت برصاص الشرطة أو أن يموت برصاص الجيش. الثائر اللي نازل في الشارع مستعد يموت برصاص بلطجية، برصاص شرطة، برصاص جيش. ألم تشعر أن الثورة والثوار في هذا التوقيت استمدوا قوة أكبر من شعور أن الجيش معنا؟ نعم صحيح. وباعتبار الآن يعني أكلم الناس وأنا في كما قيل الرائد لا يكذب أهله، لا نستطيع أن نقول إن إزاحة مبارك كانت بفعل شعبي خالص، وإنما كانت بدخول الجيش على الخط، ودخول الجيش على الخط أيضا كان بدخول الأمريكان على الخط، لأنه لولا نداء أوباما أن على مبارك أن يرحل كان يمكن أن يتحرك الجيش لضرب التجمعات الموجودة في ميدان التحرير وفي غيرها. يعني كان يمكن أن تتكرر مذبحة رابعة أو النهضة أو غيرها. فصحيح بقدر ما أن الثورة احتاجت هذا الذراع العسكري لإنجاز الشأن السياسي، لكن لم يكن الجيش أيضا يستطيع أن ينجز هذا الشأن السياسي بدون هذا الغطاء الشعبي. طيب إذا ما تحدثنا عن المتورطين في موقعة الجمل، يعني يوما بعد الآخر كان مرتضى منصور بيأخذ براءة، وكل من تورطوا في هذه الموقعة يأخذون براءة. ألم يوثق أحد أو يؤرخ أحد لهذه الفترة ويكتب بالأسماء وبالدلائل، بعيدا عن القضاء الشامخ وبعيدا عن الجيش وبعيدا عن القوانين، ولكن لماذا لم يكتب هذا الأمر؟ لا بد أن نعترف أن هذه من العيوب ومن أوجه القصور التي وجدت في صف الثوار، ولكن نحن لم نفقد الأمر كله بعد. يعني لعلها تكون فرصة لأن ننادي الجميع بأن يسجل شهادته على هذا اليوم، بأن يخرج ما لديه من صور، بأن يعاد بث المقاطع الفيديو، لأنه تحدث يعني منذ ما بعد الانقلاب تحديدا، ما بعد انقلاب السيسي، تحدث موجة هائلة في حذف القنوات لفيديوهاتها، والقنوات تغير أسماءها وتغير حسابات اليوتيوب وتحذف كثيرا من هذه الوثائق. فنحن في حاجة، وأنا أعرف كثيرين احتفظوا بكثير من الوثائق والفيديوهات والصوتيات وعناوين الصحف، لكن ما زالت كل هذه الأمور تحتاج إلى من يجمعها ويرتبها ويخرجها في إطار بحث علمي. هل كان لك جهد في هذا المجال؟ الجهود الفردية لن تصلح في إصدار عمل توثيقي حقيقي للثورة. يعني سواء كان لي جهد أو لغيري في هذا هو موجود طبعا، لكن هذه الجهود الفردية غير كافية لمثل هذه المهمة الكبرى. أنت الآن حتى تفتقد بعض صناع هذا اليوم، يعني ممن شاركوا في معركة الجمل وكانوا من أبطالها، أناس هم الآن معتقلين بعد الانقلاب وموجودين في سجون الدولة. مثل من؟ كثيرون، أنا يعني لعلي أذكر منهم الأخ لؤي الآن، كان موجودا في الصفوف الأولى حتى وثقت الصور وجوده، وهو الآن مسجون في سجن قمصة في الإسكندرية، ولعله يعني بقي له أيام ويخرج إن شاء الله، وغيره مما نعرف ممن ليسوا بمشهورين. ده كان مشارك؟ نعم كان مشارك، والصور يعني تظهر وجهه بوضوح. كثيرون ممن كانوا مشاركين مع الثوار ولا مشارك مع الثوار طبعاً. طبعاً. لا مشارك مع الثوار. أنا أحكي لك عن أناس كانوا من أبطال الميدان يستطيعون أن يحكوا شهاداتهم. نحن نفتقد شهاداتهم، منهم من قتل استشهد في مواقع أخرى مثل النهضة والرابعة وغيرها، ومنهم من لا زال معتقلاً، ومنهم من هو مطارد، ومنهم من هو يعني خارج مصر. تحتاج كلها تجميع كل هذه الشهادات وجمع ما نشر على الإنترنت إلى مجهود كبير لا يمكن أن يقوم به الأمور الفردية. طيب. إن كان الجيش كان يريد الإطاحة بمبارك واستغلال الحراك الشعبي، فلماذا سمح البلطجية بالعبور أمام مسبيرو؟ في تصوري أن هذه اللحظة كانت لحظة ارتباك، وكان يعني ثم تتفاهم ما حدث عن أنه يسمح لهؤلاء بالدخول، فإن استطاعوا فض ميدان التحرير فالأمر على حاله، وإن لم يستطيعوا فض ميدان التحرير فيكون قد بدأ العد التنازلي لإزاحة مبارك من السلطة. طيب دعنا نذهب معك ومع السادة المشاهدين إلى هذا الانفوجراف الذي يوضح أبرز المتورطين في موقعة الجمل، نتابع. We'll be right back. سيد محمد، ما هي شهادتك على هذه الأسماء؟ كلهم كانوا من رجال مبارك، وكانت لهم يعني كان لهم قدرة على تحريك البلطجية، بعضهم بما له من نفوذ في منطقته كدوائر في أعضاء مجلس الشعب، أو بعضهم بما له من مال فاستطيعوا به تحريك البلطجية أصلا. أنا أقول لك إن في بعض الفيديوهات نشرت في نفس يوم موقعة الجمل عن مجموعة من البلطجية أرادوا أن ينتقموا ممن بعث بهم إلى الميدان، كانوا متخيلين إن الموضوع موضوع بسيط، ثم فوجئوا بأن المسألة صعبة. وهذه الفيديوهات نشرت، يعني رجل الأعمال هذا عقبهم وحصلت مشكلة بينهم من وبين. هو رجل الأعمال؟ لا أتذكر الآن اسمه في الحقيقة، لكن أنا يعني أقول إن التوثيق لهذا الأمر هو مبكر، لأنه هذه الشهادات نشرت في نفس اليوم. كان عبد الناصر الجبري لعله كذلك، أنا للأسف فعلا الآن نسيت الاسم، لكن يعني أقول إنه هذا أمر من المعلوم بالضرورة، يعني لأنه أصلا كثير من هؤلاء أدلوا بشهاداتهم فيما بعد في برامج وأفلام وثائقية وغيره، ولعل هذا أيضا يعني يلقي دورا على وسائل الإعلام في قنوات مناهضة الانقلاب أنها تفتش وراء هذه المسألة وتجمع العديد من الشهادات وتنتج بعض الأفلام الوثائقية أو التقارير أو غيرها. لأنه الحقيقة إن المادة المفقودة التي وضعت في يد القضاء وفي يد الجيش هي مادة في غاية يعني من منطلق أني باحث في التاريخ، هذه المادة لا تقدر بثمن. كيف خرج كل هؤلاء من هذه التهم وأصبح منهم رئيس نادي الزمالك الآن ونخب مصرية حاليا في المجتمع المصري؟ طبعا الأصل في أو أصل الأخطاء كلها هو التوهم بأنه السكوت وتبريد الثورة وتفويت اللحظة الفارقة ومحاولة التصالح مع المؤسسات الفاسدة يمكن أن يعود على الثورة باستقرار سريع. كل الثورات لابد أن تحسم جذور النظام القديم وإلا لا تتمكن، وهذا أمر مضطرد في التاريخ، ولذلك حتى قيل أنصاف الثورات قبور الثوار، لأنه لا توجد هذه من الأمور. ولكن فكرة أن تهدم جميع المؤسسات السابقة وتبني مؤسسات جديدة، ألا تطابق هذا مع ما كان يردد في العام الأول من الثورة بأن الثورة المصرية يراد بها أن تتحول إلى الأناركية وهدم مؤسسات الدولة وما شابه؟ هذا نوع يسمونه الوصم في علوم الجدال والحوار، أن أنت تصم الفكرة الصحيحة باسم غريب واسم مشيطن، ولكنه موجود. يعني هذا مبدأ، نعم. موجود الأناركية هدم مؤسسات الدولة مبدأ هدم النظام القديم هو مبدأ ثوري خالص، وبغيره لا يمكن للثورة أن تنجح، وهذا في الثورات القديمة كما هو في الثورات الحديثة. يعني أنا أحكي لك أنه مثلا لو أخذنا في التاريخ الإسلامي ثورة العباسيين الذين استلموا يعني انقلبوا على الأمويين واستلموا الحكم، ماذا فعل العباسيون؟ طاردوا جميع من يصلح للإمارة من الأمويين، والوحيد الذي أفلت منهم أسس دولة. يعني هم كانوا يعرفون أنه لو أفلت منهم من يصلح للإمارة فإنه سيؤسس دولة وقد ينقلب عليهم. طاردوه حتى الأندلس ولم يستطيعوا فيما بعد، وأسس فعلا عبد الرحمن الداخل الفتى الهارب من ثورة العباسيين دولة له في الأندلس، ظلت مستقلة عن الدولة العباسية. لابد من القضاء على مراكز القوى الأساسية، وهذا في كل ثورة لابد. فكون أن أنت تتوهم أن سقوط مبارك يساوي سقوط النظام، أو أن سقوط أو إزاحة طنطاوي وعنان يساوي الخضوع المؤسسة العسكرية للحكم المدني، هذا من الوهم. وأنا أتذكر هنا أنه يعني لما أتيت إلى تركيا كان سؤالي الدائم لمن أقابلهم من الباحثين الأتراك أو حتى المسؤولين الأتراك والمستشارين، ما مدى قدرة أردوغان على السيطرة على الجيش، وما مدى احتمال أن يحدث انقلاب عسكري على أردوغان؟ لم يجيب منهم واحد فقط بأن هذا مستحيل، كلهم قالوا أن الانقلاب العسكري ممكن وأن أردوغان لم يتمكن بعده. هذا ما رأيناه أخيرا في محاولة الانقلاب العسكري. فأنت تتخيل رجل بعد 14 سنة في الحكم من 2002 إلى 2016 ويصرح المقربون منه والباحثون أنه لم يقضي بعد على لا يستطيع بعد التحكم في الجيش. فكيف يمكن أن نتوهم أن سقوط مبارك أو إزاحة طنطاوي وعنان يمكن أن يساوي خضوع المؤسسة العسكرية خصوصا؟ وكيف كان يمكنك أن تخضع كل هؤلاء و تنهار مؤسسات الدولة أمام الثورة. لسنا أول ثورة في التاريخ. يعني أنا سمعت حتى من بعض أساتذتنا في العلوم السياسية أنه نموذجين في العلوم السياسية يكادان أن يكتملا من كثرة البحث فيهما، نموذج الحرب ونموذج الثورة. إحنا مش أول ثورة في التاريخ، والثورات التي استطاعت أن تنجح وأن تهدم مؤسسات النظام القديم عاش فيها الناس ولم يعني لم يموتوا من تلقاء أنفسهم. هل كانت ثورة مماثلة للثورة المصرية لا تمتلك أي أدوات قوى غير ملايين البشر؟ هذا هو السؤال. السلميين لا. في الشوارع يتظاهرون، يعني كل مؤسسات الدولة كانت لا ضد. بس لحظة دعني أكمل. القنوات الفضائية كلها في هذا التوقيت ضد ما يحدث، الجيش ضدك، الداخلية ضدك، ليس معك سلاح، لا يوجد معك أي مقومات أن تزيل هذه المؤسسات غير التظاهر السلمي والهتاف والتمركز في ميدان التحرير. مجرد التصور بأن ما أنجزناه في يناير أنجزناه لأننا كنا سلميين، هذا هو الخطأ الأول والأكبر. لا أتحدث عنها كانت نقطة قوة، أحدثك عن المعطيات. ما أنا الثورة لم تكن تمتلك أي أدوات قوة، فقط هي ثورة يهتف فيها الشباب في الشوارع وفقط. جيد، كيف كسرت الشرطة؟ كيف تمت مواجهة البلطجية في معركة الجمل والقناصة؟ كل هذا تم لأنه هناك من واجه الشرطة بالعنف وحرق أقسام الشرطة وطارد الضباط، ومن واجهه الناس من واجهه البلطجية في معركة الجمل لم يواجههم وهم عراة، وإنما استخدموا ما طالته أيديهم من أسلحة. كون أن الثورة تتصور أنها أنجزت القضاء على مبارك بمجرد السلمية هذا وهم. هذا الوهم يترتب عليه أننا لو استمررنا ونحن خلو يعني خالين من أي عناصر القوة فقد يمكننا أن ننتصر، هذا هو الوهم الذي دفعنا ثمنه فيما بعد. إذا كان الواقع يقول بأننا ليس لدينا عوامل قوة فيجب أن نبحث عن تكوين عوامل القوة. أي ثورة صنعت لها، إن لم يكن لها ظهير من الجيش، ظهير حقيقي يدينون لها بالولاء، صنعت لها حرثا ثوريا، صنعت جهاز أمني خاص يحمي الرئيس، صنعت قوة تواجه قوة النظام القديم. مجرد الاستمرار بدون أدوات قوة وتسليم أنفسنا هكذا عراة للمذابح هو يعني هو الخطأ الذي وقعنا فيه. نتحدث عن يناير، لا نتحدث عن الواقع الحالي. أنت رأيك أنه في يناير كان يجب تسليح الثورة أو إنشاء جهاز مسلح يحمي الثورة، ومن ثم انهيار المؤسسات أمام هذا الجهاز المسلح؟ نعم طبعا، هذا كان يجب، وهذا ما فعلته كل ثورة. فكرة تسليح الثورة ومواجهة الجيش هل تبدو لك منطقية في يناير؟ نعم تبدو منطقية، وإلا لا تكون ثورة، وإلا لا تكون ثورة. يعني هو ما الذي يحدث؟ كريم برينتون مثلا في كتابه تشريح الثورات، كريم برينتون هذا مؤرخ أمريكي وكتابه مشهور في تشريح الثورات، تحدث فيه عن 4 ثورات، الأمريكية الفرنسية الروسية وثورة أخرى الآن يعني فاتت مني. من قواعده التي يقولها في الكتاب أنه لا تنتصر ثورة ما لم ينحاز لها الجهاز المسلح أو بعض الجهاز المسلح أو أن تنشئ لها قوة مسلحة. فهذا أنا هذا يعني من قواعد سأسير معك إلى نهاية الأمر. أنشأت ثورة يناير جهازا مسلحا وأسقطت مؤسسات الدولة، نعم. من سيحكم؟ تحكم الثورة، من يختاره الشعب. من في الثورة؟ إن كان نظام مبارك قد جفف المنابع كما قيل، لم يكن كما أتيحت الفرصة لثوار يناير أن يحكموا بالانتخابات وما شابه، لم يكن هناك رجال دولة، لا خبرة لا في وزارة التموين ولا خبرة في الأمن ولا خبرة في كذا. جيد، وهكذا أيضا كيف كنت ستحكم 90 مليون مواطن في هذا التوقيت؟ شوف، وهكذا كانت كل الثورات. ما هي الأنظمة؟ لماذا يثور الناس على الأنظمة؟ لما يحدث انسداد سياسي فلا يعود ممكنا إلا أن يجرب الثوار أن يحكموا بأنفسهم، يخطئون ويصيبون ويعني تحدث منهم فلتات وتنهار منهم. هم لا يعيشون في جزر منعزلة، هم يعيشون في وطن له متطلباته. كان صحيح. يعيش تحت حكم مبارك 30 عام وما قبل مبارك 20 أخرى. أيوة، لكن ولذلك أو 30 أخرى. لذلك عندما تقول الآن نحن جئنا بقوة السلاح وبقوة الثورة وأزلنا الجيش والقضاء والشرطة والنيابة وكل هذه المؤسسات، نحن سنحكم، ولا خبرة لنا في الحكم ولا خبرة لنا في أي شيء، تحملوا معنا. نعم. من سيتحملك؟ هكذا كل الثورات. من يتحملك؟ من لديه القدرة أن يتحمل مغامرة كهذه؟ هو من يعني هذه الثورة إذا قلنا إنها ثورة شعبية فالطبيعي أن غالب من يؤيدها سيتحمله. ومن لا يتحملونها سيضطرون إلى السكوت كما كانوا يسكتون عن النظام الفاسد القديم. لكن الواقع أنك لا تستسلم للرغبات التي تعيدك أسيرا مرة أخرى إلى النظام القديم باعتبار أنه تمرس في الحكم وإلا لم تحدث ثورة. الواقع يجب أن يستسلموا له كما استسلموا لما سبق. أين قيمة الحرية إذن التي تؤسس لها الثورة؟ إن كنت ستقمع الشعب حتى يستسلم ويسلم لك كما سلم لمن قبل. هذا هو المأزق الذي تعاني منه الثورات، ويسمونه في العلوم السياسية على الأقل كما قال كريم برينتون حكم المعتدلين. من هم حكم المعتدلين؟ إن الثورة حينما في المرحلة الأولى من نجاحها تأتي بمن كانت لهم خبرة سياسية وبمن كانت لهم يعني يؤمنون بالحريات، فهؤلاء تنصب عليهم كل مشكلات الشعب ولا يستطيعون أن يتصدوا لعمل النظام القديم والدولة العميقة كما لأنهم يحترمون هذه القيم، وبالتالي يفشل دائما حكم المعتدلين. ثم تدخل البلاد في مرحلة أخرى من الفوضى، ثم يأتي حكم المتطرفين. أنت أقرب لحكم من؟ لا، لست أقول أنا أقرب لحكم من الآن. أنا أحكي لك مسار هذه الظاهرة. مسار هذه الظاهرة إنه الثورات تفشل أو تنجح. الثورات التي نجحت كان من أدبياتها ومن أصولها أن يحكم الثوار متمتعين بما لديهم من القوة، لأن هذه القوة هي التي تحميهم من انقلاب النظام القديم. ولكن الثورة جاءت كي تخلص الشعب من النظام القديم. صحيح. لا أن تكبت الشعب وتحكم بدلا من النظام القديم. من قال إنه أن هذا يساوي كبت الشعب؟ هو لا يساوي أنت دائما. أنت قلت أنهم يجب أن يسلموا لعدد من معلوم الخبرة. ليس لديهم خبرة سياسية أو خبرة الحكم أو لديهم رجال دولة، وبالتالي سيقمعون الشعب بقوة السلاح الذي امتلكوه وأزالوا به الدولة كي يحكموا. هذا ما فهمته منك. جيد، إذن أعيد صياغة الكلام مرة أخرى. أنا أقول إنه هذه الثورة ثورة شعبية. هذه الثورة الشعبية ككل الثورات لها مؤيدين ولها معارضين. من الذي يحكم إذا نجحت الثورة؟ يحكم الثوار الذين يعني خرجوا بأنفسهم وضحوا وتحملوا هذه التكاليف ونجحوا. ما هو موقف الشعب؟ موقف الشعب ينقسم إلى مؤيدين للثورة وهم عامة الأغلب، وغير متحمسين أو غير مبالين، وهؤلاء بطبيعة الحال يؤولون إلى أن ينتظروا ويستسلموا. الشعب كله بما فيهم المؤيدين والمعارضين وأصحاب الحكم أنفسهم يعانون، لأنهم يعيشون في حالة من الفوضى ويجربون أمرا لا خبرة لهم به حتى يتمكنوا فيما بعد من النجاح. هذه كانت قصة الثورة الناجحة. طب قصة الثورة الفاشلة، قصة الثورة المصرية، هل عامة الشعب كانوا يدعمون الثورة؟ نعم بلا شك. كيف؟ كانوا يدعمونها. أنا أرى أنهم كانوا يدعمون الثورة. وفق ماذا؟ وفق انطباعي الشخصي. يعني هل لم يحدث تأريخ للثورة لكي أستطيع أن آتي لك بالبيانات، وإنما مما قيل مثلا ونشر في هذه الصحافة هو عامة حتى يقولون أنه عدد من يثورون ضد الأنظمة القديمة لا يتجاوز 8% من الشعب. لما حسبت بعض المظاهرات في ذروة الثورة المصرية وصلت إلى 20% من الشعب، وهذا عدد متقدم جدا. إنما أنا أعود وأقول أن هذه أيضا تقارير صحفية ونشرت في الصحافة الغربية، لكني لا أستطيع أن أعول عليها الآن وأنا أتكلم في سياق التاريخ. معيار أن الشعب سيد محمد كان يؤمن بالثورة أو أغلبية الشعب مع ثورة يناير، من الصعب جدا أنه في غضون أشهر قليلة ينقلب الشعب على من ثاره. لا، ليس من الصعب. ويشتم الثوار في الشوارع ويتم التحدث عن المجلس العسكري وعن المشير طنطاوي كما كان يتحدث عن حسني مبارك، ده راجل أدبوه. لا لا لا لا، أنا ليس من الصعب. الحقيقة إن أجهزة الإعلام تستطيع أن تحول رأي الشعب بحملات إعلامية في خلال مدة أقل بقليل، وهذه من النوازل المعاصرة مثلا بالتعبير الفقهي في علوم الاجتماع، إن فعلا الزن على الودان أقوى من السحر، وإنه تستطيع أجهزة الإعلام بحملة إعلامية أن تدمر العلاقات الوثيقة. وشيء طبيعي جدا إن يكون اثنين أصحاب أو اثنين جيران أو اثنين أقارب، واحد منهم من الإخوان مثلا، فبعد ما تحصل الحملات الإعلامية الشديدة يتصور هذا الجار أو هذا الصديق أو هذا الأخ إن أخوه فعلا له كل هذا القدر من الشر والغموض ويخفي كل هذه الأمور الشريرة، وكل هذا بما يقال في الإعلام. فالثورة كان أحد أخطائها أيضا أنها تسامحت مع كتائب الإعلاميين الذين كانوا يبررون الحسني مبارك. هؤلاء هم من سوقوا للمجلس العسكري، وهؤلاء هم من حرضوا على الثورة، بداية من توفيق عكاشة وتامر أمين، أحمد موسى، عمرو أديب، كل هؤلاء هذه من الأخطاء تسامحت معهم الثورة وهم الذين انقلبوا عليها. أشكرك شكرا جزيلا محمد الهامي الباحث في التاريخ، كنت معنا في الاستوديو ونفذ على مصر. حلقتنا خلصت، نشوفكم بكرة 9 بتوقيت القاهرة. تصبحوا على خير. من أرض فلسطين المباركة، شركة يافا المحدودة تأتيكم بأفضل منتجات المزارع الفلسطينية التي تقع على حدود مدينة أريحة التاريخية. بالإضافة إلى التمور، تصدر يافا أفضل أنواع الزيتون، زيت الزيتون، المخلل وغيرها من المنتجات الصحية. تمر التمور بثلاثة مراحل فنية للفرز، كما يتم غسلها قبل التغليف. ادعم مزارع فلسطين وعمالها بشراء منتجاتنا. يمكنكم الحصول على منتجاتنا من أحد معارضنا المنتشرة في المملكة المتحدة أو عن طريق موقعنا على الإنترنت www.yafa.co.uk. Saracens Solicitors, providing legal support for your problems with immigration and international law. All company transactions and commercial matters. Residential and commercial conveyancing. And litigation. When you need a solicitor with integrity, make sure you choose Saracens. The professional choice. نزرع البذرة بأيدينا لتكبر نبتة. نبحث عن أصل العلة بأيد وخبرات صقلتها السنوات الطويلة. صنعنا للداء الدواء، تغلبنا فيها على أكثر من 120 مرض، لنشعر فيها بسعادة الشفاء مع المريض. ثقتكم تمنحنا التميز وتجعلنا الرائدين في تخصصنا. نصل إليكم أينما كنتم. نورس لقمان الحكيم، من الطبيعة نصنع الدواء. نفخر بشركائنا ووكلائنا حول العالم. تواصل معنا لتكون وكيلا لنورس. جمال.